بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مثل من أمثال القرآن ومن أعظم أمثلة القرآن. هنا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة الكهف قال وقول الحق من ربكم. يعني ايه وقول الحق من ربكم؟ انا قلت لكم امبارح انه اليهود ادعوا ان هم الحق وان هم الميزان والمعيار اللي بيه يزنوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هو على الحق ام على الباطل. وقالوا الكفار قريش اسألوه عن فتية في غابر ليه؟ في غابر الدهر. فبعد ما ذكر القرآن قصة الفتية في غابر الدهر ذكر ان هم ايه لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، بس رواية اليهود ان هم ايه 300 سنين. فقال سبحانه وتعالى وقول الحق من ربكم، يعني قل لهم يا محمد ان الحق هو الذي اقوله انا، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا وان كان خارج مخرج التخيير فهو على وجه التهديد والوعيد. يعني يقول له وقول الحق من ربكم، عارف لما تقول لابنك كده ايه انا قلت لك وانت حر، عايز تمشي في الطريق ده انت حر، عايز تاخد في الايه في الطريق ده انت حر، بس انا ايه قلت لك. فقال ولله المثل الاعلى، انه وكان الله سبحانه وتعالى قال هذا على سبيل التخيير لكنه المقصد فيه هو الايه هو الوعيد. قال وهذا خرج على مخرج التخيير وهو حقيقة هو فيه تهديد ووعيد، وفيه ثلاثة اوجه: أنهم لا ينفعهم الله بإيمانهم ولا يضرونه بكفرهم، وفيه القول الثاني فمن شاء الجنة فليؤمن ومن شاء النار فليكفر، هذا قول ابن عباس. والثالث فمن شاء فليعرض نفسه للجنة بالإيمان ومن شاء فليعرض نفسه للنار بالكفر. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقول الحق من ربكم، يعني وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول الحق ويبين للناس الحق. ثم بعد ذلك كل إنسان له اختيار، وهذا يا جماعة هو محل البلاء. يعني انت ليه مبتلى؟ ليه هتدخل جنة ونار؟ لانك اخترت، وانا باكد على هذه النقطة مرة ثانية، لانك اخترت. محل البلاء هو ايه؟ هو ارادتك انت، اخترت ايه؟ انت بتشوف وبعد كده بتختار. ربنا سبحانه وتعالى اعطاك كل الادوات اللي بيها تشوف وكل الادوات اللي بيها تختار، وبيقول لك لو اخترتني ساعطيك، ولو اخترت طريق انك انت تكفر بيا هتتعاقب، انت اختار كيف شئت. فهذه نقطة مهمة، ان محل التكليف الارادة، ومناط التكليف العلم والقدرة. وقولوا القدرة ديت قدرة بدنية وقدرة قلب اللي هي الارادة. ان نقطة مهمة قوي، ان ربنا سبحانه وتعالى لن يحاسبك على ما لم تعلم، ولن يحاسبك على ما لا تقدر. وما دام سيحاسبك فاعلم انك تقدر، وما دام هناك ثواب وعقاب اذا هناك ثواب وعقاب على شيء انت تقدر عليه. يبقى مسألة الإرادة دي مسألة مهمة. مصيبتنا في زماننا ان احنا اصبح عندنا مشكلة في التشتت. التشتت ده اصبح مانع من ان تكون هناك إرادة صلبة. يعني المشكلة مش ان انا اختار ايه ولا ايه، المشكلة ان انت لما بتيجي تختار بتختار ب5% من قلبك، لان القلب اتشتت اصلا، فانت بقيت محتاج تعمل مهمتين: مهمة انك انت قلبك يتجمع على شيء معين، يبقى في قلب اصلا، يعني يبقى عندي ارادة ان انا محتاج اجيب حاجة، حتى لو يا عم مش عايز اقولك في المباحات تعرف تعملها، ان انت بتحس ان انت ايه مفيش ارادة، لا دنيا ولا دين ولا طاعة ولا معصية حتى. هو ايه هي 50 قلب مقسم 500 جزء، فاللي بيختار بواحد على 500 من قلبه. فهنا نقطة بقى في مهمة اسمها جمع القلب، بقى في مهمة اسمها ان انا يبقى عندي ارادة صلبة صادقة، ثم بعد ذلك انا هختار بقى ايه، هختار طاعة الله سبحانه وتعالى. هو اختيار طاعة الله سبحانه وتعالى ده هيظل اختيار موجود عندي كل مرة اقف اختاره؟ لا، انا اخترته مرة واحدة وهفضل معاه طول عمره خلاص، هو طريق واحد. عارف اتخذوه سبيلا، يعني يروا سبيل الرشد ايه يتخذوه سبيلا، يعني انت مش محتاج كل مرة تقول ايه هو انا همشي في طريق ربنا ولا هنتكس. لا لا لا، هو طريق واحد، ان انت ما عادش يسعك انك انت تبتعد عن الله سبحانه وتعالى. لكن في هذا الطريق بقى انت بتقوم وتقع، انت بتقرب شويه تبعد شويه، انت ايمانك بيزيد ويقل، لكن انا اخترت خلاص، انا اخترت الاخره، اخترت ربنا سبحانه وتعالى. مش هينفع يبقى عندك اختيارات موازيه، ولا اختيار ده يكون انت بتتعرض له وكل شويه تقول ايه، هو ينفع اختار ربنا؟ هو ينفع ما تختارش ربنا؟ هو في حاجه اسمها ينفع اختار ربنا؟ انت الطبيعي انك انت اذا تعلمت عن الله سبحانه وتعالى هتترك الاحد الصمد لمين؟ هتترك القوي العزيز لمين؟ هتترك الغفور الرحيم لمين؟ هتترك اله يملك كل شيء لمين؟ لعبد لا يملك اي شيء. هتترك اله في اي لحظه من اللحظات تدخل عليه لمين؟ لواحد عشان تدخل على بابه هتفضل قاعد كل ما تحتاج طلب من الطلبات هتقعد تقدم 50 طلب عشان توصل له؟ في لحظه من اللحظات ده بتقول الله اكبر على طول، يا رب انا محتاجك. لكن اي حد من البشر عمك ما تعرف توصل له اصلا، وتاخذه سنه ونوم ومرض وعجز. لذلك موضوع اختيارك لله سبحانه وتعالى ده مفروض قضيه محسومه اصلا، قضيه اختيار الاخره دي قضيه محسومه اصلا. انما في بقى في الطريق احنا بنضعف شويه، بنزل شويه، بنعمل معصيه ممكن كبيره ممكن صغيره، نتوب ونرجع وهكذا الانسان. لكن مساله الاختيار والاراده دي مساله بقى مساله محسومه محتومه بقى المتبادر الى الذهن بعد سماع سوره الاخلاص اللي هي سوره قل الله احد، سوره الصمد، ان الانسان ايه، انه يختار ربنا سبحانه وتعالى بكل قلبه. قال وقل الحق من ربكم، ان النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته ان يبين للناس الحق، ثم بعد ذلك كل انسان يختار نفسه ما شاء. قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن يعرف ان كل اختيار له تبعات. اوعى تتخيل انك تختار اختيار وان انا هدفع تبعاته. اوعى تتخيل انك تختار اختيار وحد تاني هيدفع تبعاته. الا تزر وازره وزر، يعني تزر وازره وزر اخرى. الوزيره اللي هي ايه؟ ايه الوزيره؟ الوزر الحمل. الوزيره اللي هي ايه؟ النفس الوازره. النفس الوازره يعني ايه؟ النفس المتحمله. يعني ما فيش نفس بتتحمل احمال عبء نفس اخرى. اللي بيشيل اربه بتخوض على دماغه هو مش على دماغ حد تاني. ما يعمل سوءا يجزى به. دي من قواعد القران في سوره النساء. من يعمل سوءا يجزى به. ان من يعمل مثقال ذرات خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرات شرا يرى. فانت اخترت اختيار، كل اختيار له تبعات. قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عشان انت لما تيجي تختار اختيار ما تقولش ايه، انا اخترت اختيار عشان فلان ما يزعلش. لما يزعل ساعات واحد تلاقيه يقول لك انا فلانه غلبانه قوي وتعبانه وظروفها صعبه. ايوه انا عايز ايه يعني؟ والله انا حاسس ان هي ايه يعني عايزه عريس. ايوه يعني انت كل واحده تعبانه وزعلانه وعندها مشكله تروح تتجوزها؟ شوف لها عريس يا حبيبي. انت مش هتختار واحد عشان تعبان عليك يعني. يعني انت لما بتيجي اختيارات الحياه لازم تبقى فاهم هو الاختيار ده هو الناس ولا ما يناسبكش. اما الاخرين معادي جدا، كل واحد يستطيع ان هو يبرز مشكلته ويجسم معاناته ويستطيع ان هو يعني ايه يجتذب تعاطف الجميع. لكن في الاخر خالص هو انت اختيارك اللي انت بتختاره ده هو ده مناسب ليك، ده هينفعك ولا مش هينفعك. قال انا اعتدنا للظالمين نارا، يعني اذا اختار الله سبحانه وتعالى فان الله سيعطيه وسياتي معنا، واذا اختار الكفر فان اعد الله سبحانه وتعالى. قال انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها، وفي سرادقها ثلاثه تاويلات، انه حائط في النار يطيف بهم، وقيل هو دخان النار ولهيبها قبل وصولهم اليها، وهو في قول الله سبحانه وتعالى الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، والثالث انه البحر المحيط بالدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم البحر وجهنم نار احاط بهم سرادقها، يعني نار محاطه بسرادق. عارفين السرادق في العزة؟ ايه سرادق العزة؟ صوان. احنا في مصر الصوان، يعني الصوان ده اللي هو ايه الفراشه اللي بتبقى محطوطه يحطوها يقفلوا بها الطريق ويعملوها ايه ويعملوا بها سرادق، يعني ممر الناس بتقعد فيه او تمر فيه. فنار احاط بهم سرادقها، يقولوا هو ايه السرادق؟ يعني هي النار دي مدينة ولا دولة ولا قرية ولا حاجة اكبر من كده؟ يعني النار دي ايه؟ النار دي يعني مكان، دار مكان. حجمه ايه المكان ده؟ حجمه كبير، يعني قصر مثلا؟ لا اكبر من كده شوية، على مساحة مثلا مبنى مثلا، على مساحة قرية؟ لا اكبر من كده شوية، على مساحة مدينة؟ أكبر من كده شوية، على مساحة قارة يعني وسعها شوية، على مساحة كرة أرضية يعني أكبر من كده شوية، على مساحة الشمس أكبر من كده شوية، يعني دار أعدها الله سبحانه وتعالى مساحتها إن الشمس والقمر يلقيا فيها، إن إنه إنه كل واحد في عبر العصور له فيها مكان، سجون متقسمة سجون، وإن الدار ديت أدوار وأبواب، وإن الدار ديت فيها أنواع مختلفة من أنواع العذاب، وإن عمقها يسقط فيه الحجر ينزل بعد 70 سنة، يعني العمق كبير شوية، يعني انت لو رميت حاجة من فوق برج مثلا 30 دور هينزل بالظبط بعد مثلا 10 ثواني، وده يقول لك ايه ده شفته هو طاير وصورناه، ده بتأثير الجاذبية مثلا، ممكن يكون اقل او ازيد من ذلك، لكن تخيل انه حجر بيترمى ينزل بعد 70 سنة، 70 سنة كان بيعمل ايه؟ ده واخد قطع طولي، ده نازل بالتدريج. الإمام عصام يتكلم عنها قال تؤتى يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني في 4,900,000,000 واقفين لحراسة النار، لشد النار، لشد أوتاد النار، مخلوق مهيب يسع مين؟ يسع كل البشر، كل واحد من البشر له مكان في الجنة ومكان في النار. قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني أحاط بهذه النار، لا أحاط بهم، في فرق يا جماعة بين تجري من تحتها الأنهار وفرق تجري من تحتهم الأنهار. تجري من تحتها الأنهار يعني أنت قاعد على قصر على النيل أو على البحر، يعني القصر فين؟ في نص البحر. تجري من تحتهم الأنهار ده ده ده, ده تحتك أنت بس، ده هو إيه، أنت ماشي وفي في نعيم مختلف عندك انت بالذات. هنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر النار قال احاط بها، يعني احاط بالنار سرادق، لا قال ايه احاط بهم، يعني في واحد عارف وعايز يطلع من نوع من انواع العذاب يفاجئ ان هو محاط بسرادق من النار. قال انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها، فيه 3 تأويلات، انه حائط من النار يطيف بهم، يعني راجل ماشي وعايه وهو عايز ياكل وهو حواليه سرادق نار، هياكل ايه؟ هياكل طعام كالمهل، هياكل اكل فظيع، عايز يشرب يشرب حميم وغساق، هيشرب صديد، هيجد ان هو عنده سرير، السرير ده نار، ومن فوقه نار ومن تحته نار، عنده يجي ولك يقول له تعالى مقامع من حديد، شاكوش حديد يقوم خبط على دماغه، نعوذ بالله من هذا. في ملائكة تدخل يقول له يلطش له قلمين وشلتين، يضربون وجههم وأدبارهم، عذاب، عذاب مهين وعذاب أليم وعذاب عظيم، في عذاب بيأثر في نفسيتك، اللي يقول لك ده أهني، تقول له يا عم عملش حاجة، يقول لك لا الحركة دي فيها إهانة، وفي عذاب أليم يعني مؤلم جسديا، وفي عذاب كيفيته على كل مستويات فظيعة، اسمه عذاب عظيم. قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، قيل أحاط بهم يعني إيه؟ يعني أنه حولهم حائط يطيف بهم، قاله ابن عباس، وقيل أنه دخان ولهيب. يعني إيه أحاط بهم؟ يعني راجل ماشي هيتخنق من كتر الايه؟ من كتر الدخان الذي يخرج عليه. والثالث انه البحر المحيط بالدنيا. قال وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يعني يعني راجل الدنيا حر قوي، فبيقول للي جنبه مفيش اي شوية مية، بيقول للملك اللي بيعذبه هموت شوية مية، فيستغيث فيغاث يجي له مية، لما يشرب المية يقول يا ريتني ما طلبت المية، لأنه هو دار أعدها الله للعذاب، نعوذ بالله من النار. زي كده أصلا كان يستعيذ في كل صلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إنه في كل صلاة بعد التشهد إنما عصام يقول أعوذ بالله من النار. مخلوق مخيف مرعب. واحد يقول لك يا عم هنخش النار شوية صغير ونطلع، لا احنا مش واخدين بالنا. قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهن. قيل في القول الأول أن الماء كالمهن لا هو القيح والدم. يعني تخيل كده واحد عايز يشرب، يشرب دم أو يشرب صديد. وقيل أنه الزيت، وقيل أنه شيء ذاب حتى الماع، وقيل كالمهل يعني يغلي انتهى حره، انتهى حره يعني يعني يعني عارف انت، انت تخيل كده عطشان وعايز تشرب مية، فبدل ما بتفتح الكولدير اللي بيجيب ينزل مية فتحت الايه السخان اللي بيعمل الشاي وراح تشرب، حسيت ان انت معدتك انا راح اشرب الشاي بيتشرب كده ما بيتشربش زي المية. فقال انتهى حره. قال وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ومعنى الاستغاثة انهم طلبوا هذا وطلبوه على سبيل النكدة ونجدوا، لكنه هو كان لك اختيار وانت ما اخترتش ربنا، كان لك اختيار وانت اعرضت عن كلام الله. قال بئس الشراب وساءت مرتفقة. يعني ايه بئس الشراب؟ معروفة بئس الشراب، يعني مفيش اوحش من كده. بقول له الاكل النهاردة ايه؟ قال له مفيش احلى من كده. او صراحة انا ما شفتش في حياتي اوحش من كده. فبئس الشراب يعني يعني هذا اسوأ نوع من انواع الشراب. وساءت مرتفقة يعني رفيق سيء، مجتمع سيء، يعني مجتمع ما تحبش تبقى فيه ولا رفيق تحب تكون معاه. قالوا ساءت متفقة، ساءت منزلة، وقيل ساءت مجتمعة، قاله مجاهد، وقيل من المتكأ يضاف إلى المرفق. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام قال له قول لهم الحق وكل واحد يختار ما يشاء، ثم توعد الله سبحانه وتعالى من اختار الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا نضيع أجر من أحسن عملا. كان التعقيب على على بعد اختيار النار اختيار الايه؟ الجنة، اختيار طاعة الله سبحانه وتعالى. قال إن الذين آمنوا، ودي يا جماعة نقطة مهمة قوي، إنه من أفلح؟ قال قد أفلح المؤمنون. إن الإيمان ينفع، الإيمان ينفع دائما، الإيمان ينفع في الدنيا والآخرة. اوعى تتخيل إنك أنت لو آمنت بالله أو عملت طاعة لله أنها لا تنفعك، أنت لا تعبد عدما، أنت تعبد إله يسمع ويبصر، حي فعال يعاملك في كل لحظة. اوعى تتخيل إنك أنت هتقدم حاجة لربنا مش هتنفعك، مش في الآخرة بس. الإيمان ينفع في الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون اللي هم صفاتهم بقى إيه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. إن الآيات بتتكلم على صفات المؤمنين، لكن الإيمان ينفع، فإحنا محتاجين نحقق هذا الإيمان الذي ينفع. اوعى تتخيل ان انت والله انا مؤمن عشان انا ايه يعني انا بعبد ربنا بس كده مش عايز حاجة، لا عايز، وهتنتفع بهذا الذي اخترته وهتنتفع به في الدنيا والاخرة، وسيهديك الله سبحانه وتعالى وسيعطيك الله سبحانه وتعالى وسيرزقك الله سبحانه وتعالى وستولاك الله سبحانه وتعالى وسيفتح لك أبواب الخير سبحانه وتعالى على قدر اختياراتك لله سبحانه وتعالى. كل ما بتختار ربنا كل ما ربنا بيرفعك. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بصوا كلمة آمنوا في القرآن حاجة وآمنوا وعملوا الصالحات حاجة تانية. يعني لما تسمع امنوا وعملوا الصالحات يبقى مقصود بمعنى الايمان، الايمان القلبي، لما تسمع اعماله لوحدها تبقى عارف ان اعماله ديت فيها قول وعمل واعتقاد. يعني لفظ الايمان ده لفظ بيستعمل في سياقات مختلفة. لو ذكر ايمان جنبه عمل صالح يبقى المقصود بهنا ايه؟ تصديق القلب، لان العمل الصالح هنا ايه؟ هو يكمل المعنى. لو ذكر الايمان مطلقا يبقى يشمل الايه؟ القول والعمل والاعتقاد. يبقى ايمان وعمل صالح، يبقى الايمان هيبقى مقصود بهنا ايه؟ اللي هو الاعتقاد القلبي، وعمل صالح هنا مقصود بايه؟ عمل الجوارح. زي الاسلام كده، الاسلام ده بيذكر في سياق ان هو الدين كله، اسم الدين ده اسمه دين الاسلام، وبيذكر في السياق انه هو اعمال الجوارح، وانه درجة من درجات الاسلام، اللي هو ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان. وبيذكر في سياق الاستسلام، بلى من اسلم وجهه لله. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى امنوا وعملوا الصالحات يعني مقصود بقى ايه؟ لما يذكر ايمان جنبه عمل صالح تبقى عارف ان ده مقصود بيه ايه؟ ايمان القلب. لما يذكر الايمان في الاطلاق يقول البخاري: اخذت العلم عن اكثر من 1200 شيخ، كلهم يقول الايمان قول وعمل واعتقاد. اي كتاب عقيدة هتلاقي مكتوب ايه؟ الايمان قول وعمل واعتقاد. بيعلموا الناس كده. ليه؟ لانه بعد يقول لك انا مؤمن بس الايمان في القلب بس. طب قوم نصلي. لا انا مؤمن بس خلاص. تقول له حضرتك مش واخد بالك ان احنا هنتحاسب عليه. يقول لك لا انا خلاص، انت يا ابني فاهم حاجه؟ ده الايمان في القلب الاهم حاجه، الحته دي بس عارف، دي لو بيضه كل حاجه اتحلت. وفي واحد تقول له الايمان، يقول لك الايمان العمل الفلاني، لو ما عملتش عمل فلاني يبقى انت مش مؤمن، زي الخوارج كده. فالناس ضلت في هذا، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الايمان. يعني من اكثر من القضايا المهمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، والكلام في الإيمان يزيد الإيمان. وموضوع الإيمان ده موضوع مش بسيط، ده موضوع ضل فيه أمم من أهل الإسلام ومن الأمم السابقة. يعني إحنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف المعبود وبتعريف العبادة. إحنا إلهنا مش هو إله النصارى ولا إله اليهود، هي مش اكسس مختلفة لنفس الاله، هو اله تاني اصلا. هم لا يعبدون الله الذي نعرفه والذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عبدون ما اعبد، ولا العبادة اللي انتم بتعبدوها هي دي العبادة اللي ربنا يريدها. يعني بعث انه يعرفنا من هو المعبود وكيف نعبد. لا اعبد ما تعبدون، انتم عبدون، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد. فنفى عن الاله الذي نعبده المثيل للالهه التي يعبدها الاخرون، ونفى طريقه العباده التي يعبدون بها. يعني هم ده تكرار في سوره الكافرون: لا اعبدوا ما تعبدون، ولا انتم عبدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عبدون ما عبدتم. ده تكرار؟ لا، ده معنيين مختلفين. المعنى الاولاني هو نفى المعبود، والمعنى الثاني هو نفى العباده. قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ما الكتاب وما الإيمان. إنه معنى الإيمان ده معنى مهم جدا. إنه فلان أنا مؤمن بإيه؟ بالكتاب بتاعك؟ بس أنا بنتمي، ده بتعرفش؟ ده الشيخ بتاع الشيخ فلان، ده أنا في جماعة فلان، ده انا منتمي للمدرسه الفلانيه، ده انا معايا الشهاده الفلانيه. هو الايمان بالشهادات؟ انت غلبان مش واخد بالك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ما هو الايمان. وسيبك من موضوع بقى الانتماءات ده، عشان ده ايه؟ هيتعبك كتير. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. احنا عملنا دايس عن ده، اسمعوه، هو معنى مهم، يعني ارجو ان انتوا تسمعوه، هيفرق معانا في في في في هذا الباب. يعني اسمه: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. يعني روى البراء بن عازب عن عربي قال: النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فقال: اني رجل متعلم، فاخبرني عن هذه الايه: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. فقال: يا عربي، ما انت منهم ببعيد ولا هم ببعيد منك. هم هؤلاء الاربعه الذين هم وقوف: ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني بيقول له: هو مين الذين احسنوا عملا؟ قال له: الناس اللي ضحت، الناس اللي بذلت، الناس اللي تركت لله سبحانه وتعالى. الأثر يعني فيه ضعف، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أنه اختار كيف شئت، لكن على قدر اختيارك على قدر إيه هتاخد الأجر. هتختار ربنا سبحانه وتعالى هتاخد أجرك. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الإحسان العمل يا جماعة، وإحنا أمرنا بالإحسان في كل شيء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يا جماعة إن الله كتب على ابن آدم الإحسان في كل شيء. والله ما أحوجنا أن نتعلم الإحسان. الإحسان إن أنت لما تكون بتعمل أي حاجة اعملها حلو. أنا عايز أقول لك، لو أنت بتنظف نظف حلو، لو أنت بتاكل كل حلو، لو أنت بتشرب اشرب حلو، لو أنت بتقول لحد بتكتب رسالة اكتبها حلو. في ناس بتحس إن هو ما فيش بربع جنيه إحسان، يعني بيعمل كل حاجة تحس إن هو تقول له أنت فكرت في اللي أنت عملته ده؟ ما فيش أي تفكير خالص. هو بيكسل يحط دماغه في أي حاجة فيها إحسان. واحنا امرنا بالاحسان في كل شيء. قال اذا قتلتم فاحسنوا القتل. لما تيجي تذبح بهيمه عزكم الله ايه هتموت اصلا، ميته ميت هتتموت وتتسلخ وتتاكل وتتشوى، يعني بهيمه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاحسنوا القتله وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال لما تيجي تذبح عشان تاكل وهي مبوحة مبوحة وما يضر، يعني البهيمة هتتذبح ازاي؟ هي هتتذبح. قال له لا ريحها. يعلمك انك تحسن في امورك كلها. قال انا نضيع اجر من احسن عملا. ان كل ما الانسان بيحسن، انت بتصلي حلو، تتوضى حلو، بتذكر ربنا بتذكر حلو، انك انت على قدرك احسن عمل. قال اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب. إن أهل الإيمان ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا لنضيع أجر من أحسن عملا، يعني ما فيش عمل أنت تعمله هيضيع. كل الأعمال اللي أنت عملتها مكتوبة، سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إن كل حاجة مكتوبة، ما فيش حاجة هتضيع. ما فيش ورقة من ورق الامتحان كان مع واحد صاحبي، يعني كان عايزين يسقطوه وقالوا ان هم سقطوه خلاص، وبعدين قدر ربنا ان هو ايه وكانوا اباطره، يعني في امتحان دكتوراه ربنا قدر ان وقته تضيع، واللائحه بتقول ان اللي وقته تضيع ياخد درجه النهائيه، فنرجع غصب عنهم. مفيش عند ربنا ورقه ضاعت، مفيش حاجه اسمها مالك نسي وما ايدش العمل، مفيش حاجه اسمها السجل اتنسى، مفيش حاجه اسمها اصل دي كانت في غاب اللي كان بقى من 10 سنين خلاص الارشيف لغاها. انا لا نضيع اجر من احسن عمله. اللي احسن في مساله سيعطيه الله سبحانه وتعالى على هذه المساله. ما الذي سيعطيه الله سبحانه وتعالى؟ قال اولئك لهم جنات عدن. جنات العدن دي يا جماعه ايه الجنه؟ الجنه دار ولا مدينه ولا قريه ولا قاره؟ الجنه دار كبيره قد ايه يعني؟ كبيره قد ايه يعني؟ اكبر من النار. الجنه دار اكبر من النار، وعدد ابوابها اكتر من عدد ابواب النار. النار لها 7 ابواب والجنه لها ايه 8 ابواب. ابواب الجنه ايه؟ ابواب الجنه اسمها ايه؟ الجنه ابوابها متسميه بايه؟ باسماء العبادات ولا باسماء الرسل ولا باسماء التاريخ والحقب الزمنيه؟ الجنه متسميه اسماء باسماء الايه؟ العبادات. ليه؟ ما ثبت ابو العصور. اعد الله الجنه للناس، والجنه ابواب الجنه مسماه على ابواب الطاعات. نعم قال من انفق زوجين في سبيل الله دعي من ابواب الجنه. يعني عشان تبقى من بين اهل الجنه محتاج تعمل حاجه مرتين على قول النووي، يعني ومساله فيها خلاف. هو ايه من انفق زوجين في سبيل الله؟ هل مقصود به الصدقه ولا مقصود به انه يفعل الطاعه مرتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعقب يقول فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من اهل الصدقات دعي من باب الايه؟ الصدقه، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال الصديق يا رسول الله هل يدعى رجل من هذه الابواب مجتمعه؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار في حديث قال لنا 4 ابواب من ابواب الجنه: صلاه، صدقات، صيام، جهاد. طيب الاربعه التانيين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه واحد راح لابن عباس وقال أمي تريد أن أطلق زوجتي. زوجتي مش واحدة ماشي معاه في الحجاب. قال له أنا بتجوز واحدة أمي مش عارف أعمل إيه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة باب للوالد، فإن شئت فخذه وإن شئت فدعه. قال والله ده اختيارك، بس أنا عايز أقول لك إن الجنة في باب في الجنة للوالدين، وفي باب من الجنة اسمه باب الإيه؟ للوالدين، للبر يعني، إن الأبرار لفي نعيم. وفي باب في الجنة للتوكل على الله، 70,000 يدخلون الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. فهؤلاء مين؟ قالوا على ربهم يتوكلون. لذلك العلماء قالوا إيه؟ إنه هذا باب لإيه؟ للتوكل. طب البابين التانيين اسمهم إيه؟ مش منصوصة دي، محتاجة منك بحث، محتاجة تفكير. ليه الله سبحانه وتعالى مين لا يبحث ومين مش هيبحث؟ وقيل لأنه ربما يدخل الرجل من باب من أبواب الجنة ويدخل آخر بعمل آخر، إن كل واحد يكون له باب وهو بينه وبين ربنا. قال أولئك لهم جنات عدن، يبقى الناس اللي اختارت ربنا لهم جنات عدن. الجنات فيها إيه؟ تتمنى إيه؟ انت عايش في الدنيا عشان تعمل ايه؟ طبعا كل الطلاب بيقول لك عشان احقق ذاتي. بيتخرج من الجامعه بيكتشف ان ذاته دي ايه؟ مش اي لازمه خالص، وان هو محتاج يجيب فلوس. فبيكتشف ان كل اللي ضحكوا عليه وهو صغير، وان انت هتبقى مهنه ساميه ومهنه فتحيه، هتكتشف ان ساميه وفتحيه دول ايه؟ اسماء ناس بس خالص. وان انت محتاج انك انت ايه؟ تجيب فلوس، وان في ناس معاها فلوس وبتتحكم في حاجات كتير قوي فاصحاب المهنة السامية. فبتكتشف ان الحياة اتقلبت لموازين مختلفة. طيب لما تجيب فلوس تعمل بيها ايه؟ حق ذاتي؟ تستمتع بقى، يقول لك والله اجيب شقة فيلا في الساحل، اجيب قصر في الحتة الفلانية، اعمل مش عارف، اجيب عربية كما شكلها ايه، استمتع بقى بفلوس والعيال يستمتعوا. الراجل ممكن يطلع يشتغل 40 سنة في اي دولة من دول الخليج ولا اوروبا ولا امريكا، عشان ايه؟ عشان يقول لك انا عم حياتها هتتنقل، ده انا هقبض باليورو هقبض بالدولار، عشان يجيب قصر. يقعد له 10 سنين ولا 20 سنة عشان يجيب قصر. طب الجنة فيها قصور؟ ده قال له واحد في الجنة له قصر، قال له واحد في الجنة له ملك قد ملك الدنيا. قال اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار. يعني ايه تجري من تحتهم؟ يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اهل الجنه قال ان موسى عليه السلام سال ربه عن اهل الجنه، عن نعيم الجنه، فقال لهم فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني حاجه نعيم انت مش متخيله. يعني عارف انت المطاعم، اهل الجنه، اهل الجنه لهم نعيم. لما سئل الارض اللي انا هاخدها في الجنه قد ايه؟ قال له انت ممكن توجس قد ايه في الدنيا؟ يعني اكبر ميراث هتاخده يا ابوك لو ساب لك ميراث كبير قوي هتاخد قد ايه يعني؟ هيسيب لك عزبه؟ هيسيب لك 5 عزب 10 عزب؟ هتبقى في قريه باسمكم مثلا؟ هيسيب لك مملكه؟ والله المملكه دي بتاعت بابا، فانا ورثت المملكه من بابا. قال واحد في الجنه، قال لواحد في الجنة لو قدم لكم الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله وعشرة أضعاف بسلطاتها ببابا غنوجها ببحرها بمحوطاتها بدهبها. ده قال لواحد. نعصر قال المؤمن في الجنة لؤلؤة مجوفة طولها 40 ميل وعرضها 40 ميل. ده مش القصر، ده يعني ده منتجع يعني يروح يقعد فيه شوية ويروح. فتخيل ده اقل واحد في الجنة. طيب طبيعة الاكل هناك ايه؟ عاملة ايه؟ لو فيها ما تشتهي انفسهم. انت بتبص على حاجة بتدنو ناحيتك، ودانية عليهم قطوفها وذللت. يعني انت بتبص على الشجرة كده عجبك المانجا دي تلاقيها نزلالك، هي تدنو منك، قطوف الثمار تدنو منك لوحدك. نعيم الجنة ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مرات. قال أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. يعني ايه تجري من تحتهم الأنهار؟ يعني في قصر على الـ على الـ على النهر. وده أنا عايز أقول لكم إن الفيو ده، الفيوف ده بيختلف. يعني لو نزلت فندق مثلا 5 نجوم أو 7 نجوم ويقول لك إيه الفيو بتاع اللي على البحر يختلف عن الفيو اللي جوه. يعني اصلا على البحر وهو فيه عرض, فاللي بيطل على المطل غير المش مطل, ده تمن وده تمن. قال تجري من تحتها, يعني تحت القصر ده او تحت الجنة انهار, لا تجري من تحتهم. يعني في واحد هو ماشي على سيراميك او على بورسلين, واحد ماشي على المية, ومنظر المية اصلا لوحده حلو. الناس لما بتبقى زهقانة طول السنة يقول لك ايه, هنروح نصيف نقعد على البحر شوية يفك منظر الماء, منظر يشرح الصدر كما منظر الخضرة. قال تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها, يعني يلبس حلي. الرجالة طبعا في الدنيا ما بتلبسش حلي, لكن يعني ما تلاقيش مثلا يعني النساء بتلبس الحلي. قال او ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين, يعني الست تلبس سلسلة وتلبس خواتم ذهب وانسيالات وغوايش تحلى يعني. طيب هل ده يبقى في الجنة لرجال حرام؟ لا, هو انت تعبت في الدنيا وتركت في الدنيا. الحرير لرجال في الدنيا حرام, الحرير مضر لكنه حرام على الرجال, انه احيانا انت ربنا سبحانه وتعالى يبتليك ببلاء معين. ليه ستات تلبس حرير وانا بلبس؟ عشان انت راجل وهذا بلاؤك, ان الشرع ابتلاك بهذا. كما ان للرجال احكام والنساء احكام. لا واحد طلع عليك تقول لك اشمعنى لا للجواز اربعه وستات لا, ولا اشمعنى الستات بتلبس حاجه ولا لا, اشمعنى الستات بتلبس حليه ولا لا, اشمعنى الستات ما بتصليش في نص في كل شهر وانا لا, اشمعنى الستات ما بتجاهدش وانا لا, اشمعنى الستات بينفق عليا وانا اللي بنفق. ما في حاجات كتير لها احكام, ولا انت عجبتك الحكم ده بس؟ فالله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في التكليف, فالرجال لهم تكاليف والنساء لهم تكاليف. قال في الجنة بقى الناس الحاجات اللي كاتبوا حرام على الرجال هتبقى حلال. قال أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. تلاقي واحد لابس غويشة ذهب تقول له دي حرام. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان اتخذ خاتما من ذهب ثم لما حرم عليه نزعه النبي صلى الله عليه وسلم ورماه, فنزعه اصحابه ورموه, ما قال لهمش بقى هو ايه, مجرد ان ايه انه عمل بس كده ورماه. وكان الصحابة يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يحلون فيها من اساور من ذهب, يعني رجالة في الجنة تلبس ايه, غوايش ده براحتك, اساور ده براحتك في الجنة, لكن في الدنيا حرام على الرجال هذا. قال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. خد بالك هو اتكلم هنا على ايه, على حاجتين محرمين على الرجال, اللي هو ايه, الحرير والذهب واساور الذهب. فذكرهم في الجنة ليه؟ وكأنه يقول ان الذي حرم نفسه لله, زي ما انت تركت طعامك وشرابك وشهوتك في الصيام لله, يعوضك الله سبحانه وتعالى في الجنة انهار وريان, ولهم فيها ما تشتهي الانفس. زي ما انت تركت الزنا في الدنيا لله, تفاجئ انك انت بتعرض في الجنة بالحور العين, ان كل واحد هينعم في الجنة كيف يشتهي. فانا مرة في محاضرة كده لمجموعة اخوات, فسؤال بتتسأل بتقول هو نعيم الجنة للنساء ايه؟ نعيم الجنة في النساء في, في, في, في الجنة للنساء لهم فيها ما تشتهي الانفس. اللي انت عايزة ايه؟ اللي انت عايزها تلاقيه, اي حاجة انت عايزها تلاقيها. فما تشغليش بالك هو ايه, هو مين خد ايه, اشغلي بالك انت عايز ايه, ان الكل راضي والكل سعيد. حتى في الدرجات, يعني في واحد درجة في الجنة, قال اعد الله للمجاهدين في الجنة 100 درجة, ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والارض. ده في عمل واحد. اعد الله لأهل القرآن درجات في الجنة, كل درجة على قدر أحرف القرآن. يقال اقرأ ورتل وارتقي فمنزلتك عند آخر آية كنت ترتلها. تخيل درجات. طب اللي في درجة الأخيرة خالص واللي في درجة أعلى خالص, الاثنين راضين ومبسوطين ومزاجهم حلو ومحدش فيهم بيحدي التاني ولا حد بيقول له وانتوا عندكم فوق ايه, ولا مشغول بالموضوع ده خالص, ونزعنا في ما في ايه من غير, مفيش غل, مفيش حد بيغل على التاني ولا بيحسد التاني ولا بيحقد على التاني ولا قاعد يفكر في التاني بيعمل. انا في غايه النعيم وفي غايه السعاده. قال ويلبسون ثيابا خضرا لونها اخضر اخضر ولا اصفر ولا ازرق ولا احمر؟ اخضر. الاخضر حلو لكن هو يلبس ما يستاهل. انما قال اسألوا الفردوس الاعلى. قال اذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الاعلى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولأحبابنا الفردوس الاعلى من الجنة. اعلى درجة في الجنة. اعلى درجة في الجنة الفردوس كمان كذلك اعلى درجة في الجنة هي درجة النبي صلى الله عليه وسلم. هي اعلى درجة في الفردوس. والجنة درجات. فكل انسان يختار لنفسه ما شاء. امرأة تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة. في ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال اقربكم مني مجلسا يوم القيامة اكثركم صلاة علي. واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان انت كيف يكون لك درجة عند الله سبحانه وتعالى. قالوا في اعمال يدلك النبي صلى الله عليه وسلم عليها بها ترتفع في الدرجات. قال يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. ايه السندس والاستبرق؟ وايه الديباج؟ يعني اللي قال حديث الديباج حقيقي رقيق وحقيقي غليظ. يعني هتلبس كل اللي انت عايزه. انه انواع الثياب اللي كانت بالنسبة لك نفسك تلبسها هتلبس. قال متكئين فيها على الارائك. يعني هتفضل في الجنة ما تصلي؟ قالوا لا ما عادش فيه صلاة. يلهمون التسبيح ويحبون هذا. يبقى ده نعيم. لكن هيبقى هتحول من تكليف لنعيم. اللي عايز يتنعم بيها تنعم. لكن في نقطة مهمة اوي انه هو هيبقى متكئ. يعني ايه متكئ؟ مرحرح. يعني مش قاعد هيقوم يعمل ويسوي الحاجة تجيله وقعد مكانه. باشا يعني. اللي هو انت قاعد ايه متكئ كده ومرحرح خالص. يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطافوا عليهم بآنية من فضة. هو قاعد والناس قاعدة تطوف حواليه. فستق بقى بندق عصير اكل. قاعد هو قاعد مزاجه حلو. ما بيعملش حاجة. الباشا وظيفته ايه؟ الباشا جاي يتنعم. ما حدش يضايق الباشا والباشا جاي يتنعم. بس كده. اعد الله سبحانه وتعالى الجنة دار للنعيم. انت جاي ايه تتنعم. قال متكئين فيها على الارائك فيها ثلاثة اقوال. انها الحجال وانها الفوش في الحجال وانها السرر في الحجال. يعني ايه متكئين؟ يعني قال له عارفين في ناموسية كده في سرير بيبقى له تعريشة كده. فقال له بيبقى نايم على مش نايم على المكتبة اللي انت بتنام عليها دي. المكتبة دي متعبة وضهرك بيوجعك فيها انا عارف ومقدر ذلك. والارض بتلاقي فيها حاجات غريبة بتطلع ما تفهمش دي ايه. دي مخلوقات خلقها الله لكن انت مش عارف دي ايه بالظبط. يعني دي تنتمي لانهي فصيلة من الفصائل. يعني من دي حشرات ولا نباتات ولا ثمار يعني مش فاهم ولا دي ايه بالظبط. دي بكتيريا مش فاهم. يعني في حاجات كده بتلاقيها غريبه يعني. لكن الجنه الارائك فيها لا فخيمه اللي هو لها سرر لها حجال. قال متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. يعني الثواب هو الذي يساب عليه العبد بعد فعل. وحسنت مرتفقة يعني ما أجمل هذا الرفق وما أجمل هذا الرفيق وما أجمل هذا المجتمع. إن أنت ربنا جمع لك أنواع النعيم. قال الله سبحانه وتعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من ذهب من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ده للرجال ولا للنساء؟ كل النعيم. يعني امرأة فرعون مريم ابنه عمران موسى عليه السلام يحيى وزكريا ابو بكر وعمر اهل الصلاح من كل من كل من كل امه. ده الكله رجالا ونساء. ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا النعيم اعده الله سبحانه وتعالى للناس. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثل. خلينا بقى ايه نشرح لكم بكره ان شاء الله رب العالمين في مثل من امثال القران ومن اعظم امثال القران مثل صاحب الجنتين. اقول قولي هذا. استغفر الله.